بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويجب في الرمي الترتيب بين الجمرات الثلاث، يبدأ بالأولى وهي أقربها إلى المشعر، تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. الكلام حول أعمال منى يوم 11 و12 رمي الجمرات الثلاث، الجمرة الصغرى أولا ثم الوسطى ثانيا ثم الكبرى أي جمرة العقبة ثالثا، يرمي كل واحدة بسبع حصيات. فإنه يجب على الحاج أن يبيت في منى ليلة 11 و12 من ذي الحجة، فإذا بات بالليل رمى بالنهار. نعم. في كل يوم يجب عليه أن يبيت في ليلته، فلذلك قال: ويجب في الرمي الترتيب بين الجمرات الثلاث، يبدأ بالأولى بالجمرة الأولى وهي الجمرة الأولى، أقربها أقرب الجمرات الثلاث إلى المشعر إلى مزدلفة، تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى بعد أن يرمي الأولى بسبع حصيات عليه أن يرمي الجمرة الثانية الوسطى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى جمرة العقبة، الحد ما بين منى ومكة. قال: ولو نكس فقدم مؤخرا عامدا كان أو ناسيا بطل رميه، أي مجموع الرمي من حيث هو مجموع لا الجميع، وأما رمي الجمرة الأولى فإنه الرمي صحيح. ولو نكس عامدا أو ناسيا بطل رميه، أي مجموعه من حيث هو مجموع، وأما رمي الجمرة الأولى فإنه صحيح. وإن تأخرت الجمرة الأولى لصيرورتها أولا، فالقاعدة هي هذا، فيعيد على ما يحصل معه الترتيب. نعم. فيعيد الوسطى والكبرى مثلا فقط. إيه؟ فإن كان النكس محضا كما هو الظاهر، أي من عبارة الماتن، أعاد على الوسطى وجمرة العقبة وهكذا. مثلا لو رمى الأولى أولا ثم رمى الكبرى ثانيا ثم الوسطى ثالثا، لو عكس بين الوسطى والكبرى يعيد رمي الوسطى، يعيد شنو؟ رمي الوسطى ثم الكبرى فقط. فالقاعدة أنه يعيد على ما يحصل معه الترتيب. في الهامش للأخبار، منها صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، سلام الله علينا، ارمي في كل يوم عند زوال الشمس، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، فابدأ بالجمرة الأولى، لاحظ الشاهد، فابدأ بالجمرة الأولى فارمها، هذا يوم 11، فابدأ بالجمرة الأولى أي الصغرى، فارمها عن يسارها في بطن المسيل، وقل كما قلت يوم النحر، أي من الأدعية المأثورة، الدعاء بالمأثور والتكبير عند رمي كل حصاد ونحو ذلك. قال: فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل، وقل كما قلت يوم النحر، أي يوم عيد الأضحى، يوم عيد الأضحى كان أعمال منى فقط رمي جمرة العقبة أي الكبرى وحدها بسبع حصيات دون الثانية دون بقية الجمرتين. وقل كما قلت يوم النحر ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله وأثني عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك. ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية أي الجمرة الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعو الله كما دعوت ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فرمي ولا تقف عندها. يأتي التعرض أنه لا يستحب الوقوف عند الجمرة الثالثة بعد رميها. لذا ورد في ذيل الرواية ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فرمي ولا تقف عندها. إذا لو رمى الجمرات منكوسة معكوسة فيجب الإعادة بما يحصل معه الترتيب. يدل على ذلك ما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في رجل رمى الجمار منكوسة قال يعيد على الوسطى وجمرة العقبة. وأيضا مما يدل على الناس رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام في رجل نسي الجمار. لاحظ كلمة نسي، في رجل نسي الجمار يوم الثاني أي الثاني عشر مثلا فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى قال يؤخر ما رمى بما رمى فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة. الآن كيف يحصل الترتيب؟ قال ويحصل الترتيب بأربع حصيات مفرده حصات أو حصيات. بالنسبة إلى مسجد الخيف يأتي إن شاء الله التعرض إلى بعض المستحبات. الصفحة 534 من هذه النسخة على الزبدة الفقهية صفحة 534 هناك قال ويستحب الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف. فقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في حديث إن استطعت أن يكون مصلاك فيه فافعل فإنه قد صلى فيه ألف نبي. فإنه قد صلى في مسجد الخيف ألف نبي وفي رواية 700 نبي. قال ويحصل الترتيب بأربع حصيات أو حصيات بمعنى أنه إذا رمى الجمرة بأربع الجمرة من الثلاث بأربع بأربع حصيات وانتقل إلى ما بعدها ما بعد الجمرة الأولى صح يعني صح إيش عمله وصح رميه وحصل الترتيب. هذا هو المشهور بلا خلاف فيه وذلك للروايات روايات معتبرة. لذلك قال ويحصل الترتيب بأربع حصيات بمعنى أنه إذا رمى الجمرة الأولى مثلا بأربع حصيات وانتقل إلى ما بعدها إلى الجمرة الثانية صح رميه وأكمل الناقصة بعد ذلك أي بثلاث حصيات للجمرة الأولى وثلاث للجمرة الثانية. طبعا سيأتي هذا كله مع الجهل أو النسيان لا مع العمد. قال وأكمل الناقصة بعد ذلك الناقصة يعني الجمرة الأولى رماها بأربع حصيات بقيت ثلاث وإن كان أقل من أربعين استأنف التالية أي الجمرة الثانية أي أعاد من جديد. وإن كان أقل من أربعين استأنف التالية وفي الناقصة وجهان، أنه يكمل بثلاث أم يستأنف من جديد. قال وفي الناقصة أي في الجمرة الأولى التي رماها، وفي الناقصة وجهان أجودهما الاستئناف أيضا، أجود الوجهين أن يعيد من جديد على التالية كما أعاد الناقصة عن الأرباع كما أعاد السابقة. هذا تصير شيخنا فيما لو حاليا الآن، فيما لو أحد نقصت حصيات أو شيء أحيانا تسقط منه، إذا رمى أربع شيخنا خلاص يقول له روح كمل خلاص هذه الآن يأتي التعرض لهذا التفصيل، هذا كله مع الجهل أو النسيان. فحينئذ قال وإن كان أقل من أربع استأنف التالية، استأنف أي أعاد من جديد. وفي الناقصة وجهان، الوجه الأول أنه يكمل، الوجه الثاني أنه يستأنف من جديد. قال أجودهما الاستئناف أيضا، وهذا ما لعله يظهر من الرواية أنه يجب عليه الاستئناف، ولعله رأي أكثر من الفقهاء. قال وكذا لو رمى الأخيرة دون أربع ثم قطعه، ثم قطع الرمي قطعه متعمدا، وكذا لو رمى الأخيرة دون أربع ثم قطع الرمي أيضا يستأنف. قال لوجوب الولاء أي الموالاة عرفا، انت تضيف إذا حبيت، بل يظهر من صحيح معاوية بن عمار أنه يستأنف، والرواية هي هذه. لاحظوا في الهامش صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث، هذا التفصيل الآن، والثانية بسبع والثالثة بسبع، قال يعيد رميهن جميعا سبع سبع. قلت فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث، هذا محل الشاهد، رمى الثانية بكم؟ بثلاث والثالثة بسبع. قال يرمي الجمرة الأولى بثلاث، يعني رماها بأربع والثانية لاحظوا بسبع، لأن رماها بثلاث. هاي اللي قال وإن كان أقل من أربع استأنف التالية، هذا يشهد له هذا المقطع من الرواية، وإن كان أقل من أربع استأنف التالية. وفي الناقصة وجهان أجودهما الاستئناف أيضا. لذا في الرواية فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع، قال يرمي الجمرة الأولى بثلاث، يكمل عليها لأن رمى أربع يحصل الترتيب بأربع حصيات، والثانية بسبع رماها بثلاث أول مرة الآن يعني يعيدها يستأنف من جديد، والثانية بسبع ويرمي الجمرة العقبة بسبع، مع أنه رماها من أول لكن لابد من مراعاة الترتيب، يعيد على ما يحصل معه الترتيب. قلت فإنه يرمي الجمرة الأولى أو فإنه يرمي الجمرة الأولى بأربع حصل ترتيب، والثانية بأربع والثالثة بسبع. قال يعيد فيرمي الأولى بثلاث، مراد من يعيد هنا إيش؟ بثلاث يكملها. قال يعيد فيرمي الجمرة الأولى بثلاث حصيات، والثانية بثلاث لأن رماها بأربع، رمى الأولى والثانية بأربع. قال فإنه يرمي الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع، ولا يعيد على الثالثة لأن رماها بسبع، نعم في المرة الأولى. إنما صار كأنما شو اسمه لو ترتيب حصل الترتيب. إيه لأنه حصل ترتيب إذا رمى الأولى بأربع والثانية بأربع يكمل عليها بثلاث. قولتهم صار في الواقع كأنما شو اسمه صارت البداية كأنما في العقبة إنما النص لورود النص أنه كيف يحصل الترتيب هذه مسألتنا. ويحصل الترتيب بأربع حصيات بمعنى أنه إذا رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات وانتقل إلى الثانية صح رميه فيكمل الناقصة بثلاث له الأولى هذا هو هذا التفصيل يعني هذا كله مع الجهل أو النسيان عند أكثر الفقهاء. أما مع العمد فيجب إعادة ما بعد التي لم تكمل مطلقا رماها بأربع أو أقل. قال للنهي عن الاشتغال بغيرها بغير الجمرة قبل إكمالها وإعادتها. هذا التفصيل إنما يكون مع الجهل أو النسيان كما سيصرح الشارح في نهاية المطاف بقوله وبالتفصيل قطع في الدروس بهذا التفصيل. ما معنى التفصيل؟ التفصيل يعني التفريق بين الجاهل والناس وبين العامد. يعني لو رمى بأربع حصيات نسيانا ثم ذهب إلى الجمرة الثانية حصل الترتيب. نعم. أما إذا كان متعمدا لم يحصل الترتيب. هذا كله مع الجهل أو النسيان. أما مع العمد فيجب إعادة ما بعد التي لم تكمل مطلقا رماها بأربع أو أقل. لماذا؟ قال للنهي عن الاشتغال بغيرها قبل إكمالها وإعادتها أي عادة الأولى التي لم تكمل. إن لم تبلغ الأربعة وإلا بنى عليها على شنه الأربع حصيات يعني أكمل عليها. لأن قلنا تكميل لو رمى أربع شنه حصل الترتيب. إن لم تبلغ الأربعة وإلا بنى عليها واستأنث الباقي. نعم. ويظهر من العبارة عدم الفرق بين العامد وغيره وغير العامد يعني كالجاهل أو الناس. ولكن قال وبالتفصيل أي التفريق بين الجاهل أو الناس وبين العامد وبالتفصيل قطع المصنف في الدروس حيث قال عبارته بالنص والترتيب يحصل بأربع حصيات مع النسيان أو الجهل. إذا حبيت تكتب العبارة والترتيب يحصل بأربع حصيات مع النسيان أو الجهل لا مع العمد. هذا التفصيل مذكور في كتاب الدروس الشرعية للشهيد الأول رحمه الله. قال والترتيب يحصل بأربع حصيات مع النسيان أو الجهل لا مع العمد. ثم قال ولو نسي رمي جمرة أي من الجمرات الثلاث ولو نسي رمي جمرة أعاد على الجميع إن لم تتعين الجمرة. ليش؟ هذا لأصالة الاشتغال. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. راح الآن يعلمنا أو يذكرنا بمنجزية العلم الإجمالي. إذا كان هناك علم بثبوت أصل التكليف ولكن هناك شك في الامتثال أحرزنا الامتثال أم لا شك في المكلف به فقاعدة الاشتغال اليقيني تستدعي الفراغ اليقيني فيجب الاحتياط. هذا معنى قوله ولو نسي رمي جمرة أي من الجمرات الثلاث أعاد على الجميع. ليش أعاد على الجميع؟ لأن ذمة مشغولة برمي الجمرات الثلاث وهي غير متعينة هذه الجمرة فحينئذ قال أعاد على الجميع إن لم تتعين. ليش؟ لمنجزية العلم الإجمالي تحصيلا للفراغ اليقيني، لجواز كون الجمرة المنسية، لجواز كونها الأولى من الثلاث. هذه الجمرة المنسية ولو نسي رمي جمرتين، لجواز كونها الأولى فتبطل الأخيرتان. ليش؟ أنت تقول هني بعد تطبيقا لقاعدة منجزية العلم الإجمالي، لأن الاشتغال اليقيني للذمة يتطلب الفراغ اليقيني. ولو نسي حصاة واحدة، لو نسي الناسك حصاة واحدة واشتبه الناقص في الفرع الأول، كان نسي جمرة من الجمرات الثلاث غير متعينة، عند علم إجمالي بأن إحدى الجمرات الثلاث قد نسي رميها، الآن شبهة محصورة ولابد من الترتيب، قال أعاد على الجميع، هذا الفرع الأول إن لم تتعين الجمرة المنسية. الفرع الثاني ولو نسي حصاة واحدة، اي بس واحدة حصاة مش جمرة، ولو نسي حصاة واحدة واشتبه الناقص من الجمرات الثلاث، هل هي الجمرة الأولى أو الثالثة أو الثانية؟ قال رماها أي الحصاة على الجميع. أيضا لحصول الترتيب بإكمال الأربع، ممر علينا التفصيل، يحصل الترتيب بأربع حصيات إذا كان عن جهل أو نسيان. هنا نسي رمي حصاة لكن اشتبهت هذه الحصاة من أي جمرة من الثلاث، قال رماها الحصاة على الجميع، على جميع الثلاث الجمرات، أيضا لمنجزية العلم الإجمالي. ماكو في الأصول العملية مبحث البراءة، أصالة البراءة أولا، بعدين يجي أصالة الاشتغال يعني الاحتياط. ما معنى أصالة الاشتغال؟ يعني اشتغال الذمة. لديك علم بثبوت أصل التكليف، ولكن تشك في المكلف به، في شبهة محصورة، تشك في الامتثال، هل امتثلت المأمور به أم لا؟ فالاشتغال اليقيني، هذه بعد قاعدة عقلية، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ، ولا يحصل الفراغ اليقيني ببراءة الذمة إلا برمي أي الجمرات الثلاث، كل واحدة بحصاد. ولو نسي حصاة واحدة واشتبه الناقص من الجمرات الثلاث رماها أي الحصاة على الجميع لحصول الترتيب بإكمال الأربع. ومن جانب آخر منجزية العلم الإجمالي. وكذا لو نسي اثنتين أو وثلاثا، نفس الكلام يأتي، منجزية العلم الإجمالي تستدعي إيش؟ فراغ اليقيني للذمة بالاحتياط. وكذا لو نسي اثنتين وثلاثا، ولا يجب الترتيب هنا عند نسيان حصاتين أو ثلاث من جمرة، لأن الفائت من واحدة، من جمرة واحدة، ووجوب شنو الباقي، وجوب رمي الباقي إنما هو من باب المقدمة العلمية، من باب المقدمة العلمية تحصيلا لليقين. هذا من قبيل شنو مقدمة علمية؟ غسل مقدار زائد مثلا من الوجه، من باب المقدمة العلمية. قال أجب لك تنظير أشباه نظائر، كوجوب ثلاث فرائض يعني ثلاث صلوات يومية عن واحدة مشتبهة من الخمس اليومية. فيعلم إجمالا بفوات صلاة من الصلوات الخمس اليومية، ولكن لا يعلم رباعية ثنائية أنها ثنائية ثلاثية رباعية، فيأتي بالثلاث. الآن حينما يأتي بالثلاث ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، هل يجب الترتيب؟ لا، قال لا، لا يجب الترتيب، بحيث لو أتى بالصلاة الرباعية أولا ثم الثلاثية ثانيا ثم الثنائية ثالثا لحصل امتثال المأمور به. بعد قال كوجوب ثلاث فرائض أو واحدة مشتبهة من الخمس الصلوات الخمس اليومية. نعم لو فاته من كل جمرة واحدة حصاة واحدة من كل جمرة حصاة واحدة أو اثنتان أو ثلاث حينئذ قال وجب الترتيب احتياطا. ليش؟ لتعدد الرمي بالأصالة لأن فاته من كل جمرة. صحيح. الفرع السابق كان من جمرة واحدة. صحيح. هذا هو الفرق. نعم لو فاته من كل جمرة واحدة لو قال من كل جمرة حصاة واحدة لأنه قد واحد يقرأها من كل جمرة واحدة اشتباه. نعم لو فاته فات الناسك من كل جمرة من الجمرة ثلاث حصاة واحدة أو اثنتان حصاتان أو ثلاث حصيات وجب الترتيب في الباقي كما وجب في الجميع بالأصالة. قال لتعدد الرمي بالأصالة يعني لا من باب المقدمة العلمية كما كان في الفرع السابق لأنه عليه شنه من كل جمرة فاته. نعم. فحينئذ وجب الترتيب لتعدد الرمي بين الجمرات الثلاث لتعدد الرمي بالأصالة وليس من باب المقدمة العلمية. ولو فاته ما دون أربع وشك في كونه من واحدة أو اثنتين أو ثلاث فاته أقل من أربع حصيات ولو فاته ما دون أربع ثلاث أو اثنتين وشك في كونه هذا الفائت ما فاته من واحدة جمرة واحدة أو من جمرتين أو من ثلاث قال وجب رمي ما يحصل معه يقين البراءة. إذن اليوم بحثنا أصالة البراءة والاشتغال. قال وجب رمي ما يحصل معه يقين البراءة مرتبا. ليش مرتبا بالترتيب؟ لجواز التعدد جواز أن يكون قد فاته من الأولى أو من الجمرة الثانية أو الثالثة فلا يحصل اليقين بالبراءة إلا بإيش؟ بالاحتياط بالترتيب. وجب رمي ما يحصل معه يقين البراءة لأن الشك في الامتثال شك في المكلف به يجب الاحتياط لأن الاشتغال اليقيني للذمة يستدعي الفراغ اليقيني. هذا اليوم احنا أخذنا مبحث أصالة البراءة وأصالة الاشتغال أمثلة تطبيقية. قال ولو فاته ما دون أربع أربع حصيات وشك لاحظ عندك علم إجمالي وشك في الامتثال شك في المكلف به من قبيل مثلا أنه تعلم بوجوب صلاة من الصلاتين ولا تدري هل هي قصر أم تمام فحينئذ مقتضى منجزية العلم الإجمالي إيش صلاتين الاحتياط هذا معناه الاحتياط. ليش احتياط؟ لأن الاشتغال اليقيني استدعي الفراغ تعلم يقينا اشتغال الذمة لأن الاشتغال اليقيني يتطلب ويستدعي الفراغ اليقيني ولا يحصل الفراغ اليقيني للذمة إلا بالاحتياط إلا بالاحتياط. قال ولو فاته ما دون أربع شوف علم أنه فاته ما دون أربع هذا علم إجمالي تفصيلي ولكن شك في كونه من واحدة أو من ثلاث أو اثنتين أو ثلاث قال وجب رمي ما يحصل معه يقين البراءة لكن أيضا مرتبا لجواز التعدد ولو شك في أربع كذلك استأنف الجميع في أربع من واحدة من الجمرات نعم إيه أو اثنتين أو ثلاث فيجب الاستئناف تطبيقا لقاعدة منجزية العلم الإجمالي فيجب الاحتياط لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فلذا ينبغي أن يعمل الدقة. يعني الفقيه هذا يمر عليك في الحلقة الثالثة حلقات دروس في علم الأصول للسيد الشيخ الوصال. أيضا في الحلقة الثانية مبين أنه قد يحصل التباسه وتشويش. كيف نميز ما بين الشك في أصل التكليف فنجري البراءة؟ يعني شك في أصل التكليف بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر بدليل محرز ماكو أمارة. شككنا في شرب التتن حرمة شرب التتن، فبعد الفحص واليأس عن الظفر برواية بدليل محرز بدليل معتبر بحجة معتبرة على هذا التكليف المشكوك، نقول نجري البراءة عقلا لقبح العقاب بلا بيان، وشرعا لقوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون مثلا، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ولم يرد نهي فيه بالنسبة إلى شرب التتن. هذا هو المشهور تطبيق شنه البراء عقلا والإباحة شرعا لحديث الرب. هذا إذا كان الشك في أصل التكليف. شك في أصل التكليف يعني في الشبهة الحكمية المجردة عن العلم الإجمالي، هذا أصالة البراءة، أصل البراءة من الأصول العملية. نعم، الشك في الشك البدوي، جريان البراءة في الشبهات الحكمية البدوية في حالة الشك البدوي. ما معنى الشك البدوي؟ يعني غير مقترن بالعلم الإجمالي، شبهة بدوية غير مقرونة بعلم إجمالي، هذه أصالة البراءة. نعم. باختصار. بالنسبة لأصالة الاشتغال يكون هناك الشك لا في أصل التكليف، أصل التكليف محرز معلوم، ولكن الشك في الامتثال، الشك في المكلف به. نعم. المكلف به القصر أم التمام. فحينئذ مقتضى منجزية العلم الإجمالي، معنى منجزية يعني لو خالف استحق العقوبة، صالف الواقع. مقتضى منجزية هذا العلم الإجمالي يجب الاحتياط. كيف يحصل الامتثال؟ بالاحتياط. صحيح. وهذا معنى قولهم أن الاشتغال اليقيني يستلزم الفراغ، يستدعي الفراغ اليقيني. كيف يحصل فراغ الذمة يقينا للمكلف؟ إذا احتاط. هذه أصالة الاشتغال أو أصالة الاحتياط. وعندك أيضا من الأصول العملية الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر. يعني علم أصول الفقه يقسم إلى قسمين أساسيين: مباحث الألفاظ، الأوامر والنواهي والمفاهيم والعام والخاص والمطلق والمقيد، ويبحثوا بعد ذلك عن الأمارات المعتبرة شرعا، خبر الثقة وحجة الظهور. القسم الثاني هو الأصول العملية. نعم. كأصالة البراءة وأصالة الاشتغال وأصل الاستصحاب. بعبارة فنية أدق، علم الأصول أو عملية الاستنباط الفقهي. نعم. في المدرسة الإمامية في مذهب أهل البيت لدى فقهاء الشيعة الإمامية. نعم. عملية الاستنباط الفقهي تمر بمرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى يبحث فيها الفقيه عن دليل محرز، عن أمارة معتبرة شرعا. نعم. كخبر الثقة، يبحث في الكتب الأربعة، في الوسائل، يبحث عن دليل محرز كاشف، دليل محرز عن التكليف، للتكليف. واضح؟ نعم. فلديه ما شاء الله من الأمارات والروايات والحجج الشرعية قامت عليها أدلتها الشرعية المعتبرة. المرحلة الثانية من عملية الاستنباط، لاحظوا، عند فقده للدليل المحرز أو الدليل الاجتهادي، حينئذ يلجأ إلى الأصل العملي. بعد فقد الدليل الاجتهادي يلجأ الفقيه إلى الأصل العملي، يسموه الأدلة الفقاهتية أو الأدلة الفقاهية، فيشوف أنه هل الشك في أصل التكليف إذن نجري البراءة. هل الشك في المكلف به لا في أصل التكليف؟ يعني عندي علم إجمالي بأصل التكليف، شك في المكلف به، هنا أصالة الاشتغال. أم أنه لا، عند حالة سابقة متيقنة وبعد ذلك شك لاحق، يقين سابق، شك لاحق مع وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فيجري أصل الاستصحاب. هذه الأصول العملية، لاحظوا. ولا تصل النوبة إلى إجراء الأصل العملي كالبراءة مثلا إلا مع فقد الدليل الاجتهادي. لا يلجأ الفقيه إلى الأصل العملي مع وجود الأمارات المعتبرة، فإن الأمارات مقدمة على الأصول العملية. هذه هيكلية الاستنباط في الفقه الجعفري، أحسن الله عليكم. فلهذا يقولون الأصل العملي شنو هو؟ مرجع الفقيه عند فقده للدليل الاجتهادي. لذا يقال أيضا إن الأصل العملي هو ما يلجأ إليه الفقيه، ما ينتهي إليه المجتهد، عبارة المحقق الخراساني في كفاءة الأصول. الأصول العملية ما هي؟ ما ينتهي إليها المجتهد بعد فقده للدليل الاجتهادي، بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل اجتهادي معتبر. وهذه أهم الأصول العملية، أصالة البراءة، أصالة الاشتغال يعني الاحتياط، وأصل الاستصحاب، هذه أهمها مضافة إلى أصل التخير. أصالة التخير يعني عند علم إجمالي ولكن ما يمكن الاحتياط، إذا لا يمكن الاحتياط فهو مخير عقلا. طبعا الاستصحاب أيضا مقدم على بقية الأصول العملية. الاستصحاب يقولون هكذا هو عرش الأصول وفرش الأمارات. لو الاستصحاب زي ما يقول بالمثل أعور على العميان باش. أصل الاستصحاب مقدم على سائر الأصول العملية، لأنه أصل عملي إحرازي، أصل عملي إحرازي تعبدي، فهو عرش الأصول العملية وفرش الأمارات، كالبرزخ ما بين الأمارات و بقية الأصول العملية كالبراءة والاحتياط. هذه هيكلية وعملية الاستنباط في الفقه الإمامي. قال ويستحب رمي الجمرة الأولى. الآن مستحبات رمي الجمرات الثلاث، يوم الحادي عشر، يوم الثاني عشر. ويستحب رمي الجمرة الأولى عن يمينه، عن يمين الرامي، أي يمين الرامي ويسارها، يسار الجمرة. لكن هذا مش مطلقا وإنما نسبي، زي ما يقولون النظرية النسبية لإينشتاين، ريليتيفيتي نسبية. كيف؟ قال بالإضافة إلى المستقبل أي للقبلة، كأنما الجمرة لها شنه مثل هذا اللي حطوه مثل الشخص اللي هشته بالطيور مثلا، كأنما الجمرة لها وجه ويدين. فحينئذ يستحب رمي الجمرة الأولى عن يمين الرامي، لكن تكون الجمرة مواجهة إليه، تكون يسار، صح لو لا؟ يسار الجمرة. هذا بالإضافة إلى المستقبل للقبلة. هذا من المستحبات لما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق، وصحيحة إسماعيل بن همام عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. ويستحب رمي الجمرة الأولى عن يمين الرامي، والدعاء حالة الرمي، وقبله قبل الرمي بالمأثور. شنو المأثور؟ مر علينا في أعمال من يوم النحر الدعاء بالمأثور، أن يقول اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي. ترمي فتقول مع كل حصات الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. انصافا أنه أكثر الحجاج في هذا الموقف هذا الموطن يغفلون عن هذه الأدعية، همته فقط إيش؟ يخلص رمي الجمرات. فلهذا احنا تبركنا بقراءة هذا الدعاء المأثور. قال: والدعاء حالة الرمي وقبل الرمي بالمأثور، والوقوف عندها عند الجمرة بعد الفراغ من الرمي، أيضا مستقبل القبلة حامدا لله تعالى، مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، داعيا سائلا القبول، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وكذلك الثانية، الجمرة الثانية يستحب رميها عن يمينه ويسارها واقفا بعد الرمي، كذلك يعني مستقبل القبلة حامدا مصليا داعيا بالمأثور. ولا يقف عند الثالثة، لا يستحب له الوقوف عند الجمرة الثالثة، وهي جمرة العقبة، مستحبا لا هني ولا يقف مستحبا، مش نهي تحريمي وإنما تنزيه، يعني لا يستحب ذلك. زين لو وقف لغرض آخر، قال: ولو وقف لغرض فلا بأس. بقية الرواية: فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل: اللهم بك وثقت وعليك توكلت، فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا الله. هنا العندية شيخنا والوقوف عندها يعني لو يقصد يعني قريب منها والجبدان عند الجمرة خلاص، ولهذا هم يمنعوا أيضا الوقوف. هو طماتيك بيطلع من الزحمة. وكلام الآن فقهيا لا يستحب الوقوف عند الجمرة الثالثة. ساعة تصير انتظار، يعني انتظر ربعنا نقول لهم على العمود. لا يقف عند الجمرة. عند الجمرة عرفا، مسألة يعني ترجع إلى العرف التشخيص، ولا يقف عند الجمرة الثالثة أي جمرة العقبة بعد الرمي. بالنسبة إلى المستحبات الأولى اللي مرنا عليها، رواية إسماعيل بن همام عن الرضا عليه السلام: ترمي الجمار من بطن الوادي وتجعل كل جمرة عن يمينك. وصحيحات معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: ارمي في كل يوم عند زوال الشمس، هو الأفضل كل ما قرب من الزوال، الرمي نهارا. سيأتي وقت الرمي في عبارة الشهيدين، ووقته أي وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها في المشهور للروايات الصحيحة، مثل صحيحة منصور بن حازم وأبي بصير عن الصادق عليه السلام: رمي الحجار من طلوع الشمس إلى غروبها. وصحيحة صفوان بن مهران الجمال اللي هو من أصحاب الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، من الرواة الثقات، هذه الرواية عن الصادق عليه السلام: ارمي الحجارة ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. والأفضل عند الزوال، صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: ارمي في كل يوم عند زوال الشمس. هذه الرواية صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: ارمي في كل يوم عند زوال الشمس، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة: فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن السيل، وقل كما قلت يوم النحر، يعني الدعاء المأثور اللي قرأناه، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله حامدا مصليا داعيا، واحمد الله واثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك، ثم تقدم أيضا، ثم افعل ذلك عند الثانية جمرة الثانية، واصنع كما صنعت بالأولى جمرة الأولى، وتقف وتدعو الله كما دعوت، ثم تمضي إلى الثالثة جمرة الثالثة، وعليك السكينة والوقار، فارمي ولا تقف عندها. نص خاص. ولهذا قال: ولا يقف عند الثالثة وهي جمرة العقبة. لأن الزوال عندنا استحباب شيخنا. نعم، كل ما قرب من الزوال. ربنا العام موجود. وإذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر الأول. الآن عن النفر من منى. وإذا بات بمنى ليلتين، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، جاز له الناسك النفر في الثاني عشر، في اليوم الثاني عشر بعد الزوال، هذا هو المشهور للآية والرواية، لا قبل الزوال. لاحظوا الآية المباركة في قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وإذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في اليوم الثاني عشر، لكن لاحظ بعد الزوال، قيد احترازي، النفر من منى يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله، بشرط إن كان قد اتقى الصيد والنساء، ذلك لمن اتقى. والرواية أيضا تشهد لذلك، رواية حماد بن عثمان الناب عن الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الصيد. الإمام قال لمن اتقى الصيد، يعني في إحرامه، فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول. النفر الأول يعني يوم الثاني عشر، النفر الثاني يوم الثالث عشر. ورواية محمد بن المستنير عن الصادق عليه السلام: من أتى النساء في إحرامه فليس له أن ينفر في النفر الأول. الآن من أتى النساء، ما المراد منه؟ يفصل الشهيد الثاني، قال: وإذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في اليوم الثاني عشر، يعني بعد رمي الجمرات ثلاث، بعد الزوال لا قبل الزوال، إن كان قد اتقى الصيد والنساء. في إحرام الحج قطعا، إحرام الحج هذا قطعا وجزما، وإلا وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر إذا لم يتق النساء والصيد. بالنسبة لإحرام عمرة التمتع قال: وإحرام العمرة أيضا إن كان الحج تمتعا على الأقوى، الحق بالحج، أي لأنه الاتصال عمرة التمتع بالحج كأنهما شيء واحد، لهذا قال في إحرام العمرة أيضا إذا كان قد اتقى النساء والصيد، إن كان الحج حج تمتع، تمتعا على الأقوى. والمراد باتقاء الصيد شنو؟ قال عدم قتله، المراد الجدي من اتقاء الصيد عدم قتله، يعني تكتب للإشارة أو الدلالة عليه. والمراد باتقاء النساء عدم جماعهن لظاهر الرواية، الرواية ما صرحت، قالت من أتى النساء في إحرامه فليس له أن ينفر في النفر الأول. ما المراد من أتى النساء؟ جماع اتقى النساء. ها قال: والمراد باتقاء النساء خصوص الجماع، يعني غيبوبة الحشفة، نعم، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وباتقاء النساء عدم جماعهن، تقول أنت لظاهر الرواية، الرواية ما في هذيك الدلالة الصريحة. وفي إلحاق مقدمات الجماع، يعني كاللمس والمداعبة والملاعبة والضم والتقبيل، وفي إلحاق مقدماته، يمكن ما يحتاج أحيانا بدون مقدمات، لكن هو هذا مستحب، المقدمات المكث والمداعب والملاعب والضم والتقبيل الآخر، وفي إلحاق مقدمات الجماع وباقي المحرمات المتعلقة بهن كالعقد، عقد النكاح، ووجهون له وجهون، له وجهون. زين، ليش؟ لأنه بالنسبة إلى النساء أطلاق أكو في الآية لمن اتقى، نعم، وبالنسبة إلى الرواية قال من أتى النساء، إيه؟ يقول له وجه على كل حال، ومن حام حول الحمى أو شك أن يقع فيه، وإنما بدو اللطام الكلام خصوصا شهر رمضان ما يشوف بعدين للميل في المكحلة. قال: وهل يفرق فيه في الاتقاء بين العامد وغيره، غير العامد؟ أوجهون، أوجه ثلاثة، ثالثها، ثالث الوجوه، الفرق، يعني التفصيل، نقول بالتفصيل، الفرق بين الصيد والنساء لثبوت الكفارة في الصيد مطلقا، ما مر علينا ما تقول في محرم قتل صيدا دون غير الصيد. إذن الوجه الأول مطلقا أنه يجب القول ولو سهوا، يعني ولو سهوا أيضا. الوجه الثاني لا يجب مطلقا، بل إذا كان عمدا لا سهوا. الوجه الثالث هو هذا، قال الفرق بين الصيد والنساء، بالنسبة إلى الصيد تثبت الكفارة فيه مطلقا، فنفرق بين الصيد وبين النساء لثبوت الكفارة في الصيد مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان عامدا أو ناسيا. أها. هذا الشرط الأول، إن كان قد اتقى النساء أو الصيد الشرط الأول. والشرط الثاني، ولم تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى. أما إذا غربت عليه الشمس بمنى ليلة الثالث عشر وجب المبيت والرمي نهارا. هني أكو رواية لطيفة، رواية مسعدة عن الصادق عن أبيه الباقر عليهما السلام، يقول: فما بال المؤمن قد يكون أنكح شيء قال لحفظه فرجه. انقلها لكم من الكتاب من لا يحضره الفقيه. يقول ليش المؤمن يعني أشد الناس نكاحا في حرارة؟ يقول ما بال المؤمن قد يكون أنكح شيئا. يعني بالرواية موجود تعلم لديك خمس خصال منها كثرة الطروقة. فما بال المؤمن قد يكون أنكح شيء قال لحفظه فرجه عن فروج لا تحل له. صحيح. ولكي لا تميل به شهوته هكذا ولا هكذا، من شرق وغرب وعين تزرق من يمين ويسار، فإذا ظفر بالحلال اكتفى به واستغنى به عن غيره. هذا في الفقيه. أكو بعدهم رواية روية أنه إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك، أكو رواية أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام دون طبخه، سمك طري، أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقاء طري. هذا بعد يدوروا الناس على هالشباب على هالرواية، أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له بول على الرماد، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين. يظهر من الرواية أن هذا السمك الطري له خصوصية وتأثير يعني نعم في الحرارة الغريزية الجنسية. وكيف ما كان، الآن إلى أصل الموضوع، وإذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في اليوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله بشرطين، إن كان قد اتقى الصيد والنساء ولم تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى، وإلا وجب المبيت ليلة الثالث عشر بمنى ورمي الجمرات في يوم الثالث عشر ثم ينفر في الثالث عشر، ويجوز قبل الزوال يوم الثالث عشر بعد الرمي. هذا النفر الثاني. بالنسبة إلى ولم تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر، هذا بلا خلاف فيه لصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: إذا جاء الليل بعد النفر الأول ثبت بمنى وليس لك أن تخرج حتى تصبح. صحيح الحلبي أيضا عن الصادق عليه السلام: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فإن أدركه المساء بات، يعني يجب على المبيت ولم ينفر. قال: وإلا يجتمع الأمران الاتقاء وعدم الغروب، اتقاء النساء والصيد وعدم الغروب سواء انتفيا معا أو أحدهما، وإلا وجب المبيت ليلة الثالث عشر بمنى. قال: ولا فرق في غروب الشمس عليه بين من تأهب للخروج قبله من الزحمة وما طلع من منى فغربت عليه الشمس قبل أن يخرج وغيره، ماكو فرق. ليش تقول لإطلاق النص؟ مع الصدق العرفي أنه بمتما غربت عليه الشمس بمنى خلاص. هذا في تعريض بالعلام الحلي في كتاب التذكرة، إنه لو ارتحل فغربت عليه الشمس قبل تجاوز حدود منى لا يجب عليه المبيت لمشقة شنو إني نزل الشنط والعفش كذا، لا لا، يصدق عليه الغروب بمنى متما غربت الشمس فيجب المبيت. وتعليل العلامة عليل. قال: نعم لو خرج من منى قبل الغروب ثم رجع بعد الغروب، يعني نفر من منى رجع بعد غروب الشمس لغرض كأخذ شيء نسيه، صحيح، لم يجب المبيت. وكذا لو عاد يعني بعد الغروب لتدارك واجب بها بمنى، أيضا لا يجب عليه المبيت، ولو رجع قبل الغروب لذلك فغربت عليه بها بمنى. ففي وجوب المبيت قولان، المفروض يقول وجهان لأنه لم يقل بالوجه الثاني أحد. أجودهما ذلك وجوب المبيت، رجع لغرض مثلا أو تدارك واجب فغربت عليه الشمس بمنى، يقول في وجوب المبيت قولان أو وجهان، أجودهما لا ذلك أي وجوب المبيت. ليش؟ لأن صدق عرفا أنه غربت عليه الشمس بمنى. الرواية قالت فإن أدركه المساء بات ولم ينفر. وحيث وجب مبيت ليلة الثالث عشر وجب رمي الجمرات الثلاث فيه في اليوم الثالث عشر اللي هي أيام التشريق، ثم ينفر في اليوم الثالث عشر ويجوز في النفر الثاني، يجوز قبل الزوال بعد الرمي. لرواية الدعائم عن الصادق عليه السلام يرمي في أيام التشريق الثلاث الجمرات، كل يوم يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ووقت الرمي قال ووقته أي وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها في المشهور للنصوص المعتبرة الصحيحة أنه من طلوع الشمس إلى غروبها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.